هنا القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح الحب، صباح الأمل، صباح التفاؤل. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز، يا عمري صباح النور، يلا اصحى غنك فيروز. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز، يا عمري صباح النور، يلا اصحى غنك فيروز. الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين، الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين، من تصحى تشرف عالدنيا مو شمس وحدة شمسين. حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي صباح الخير، صباح الخير صباح الخير، أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع هذه الكلمات. صباح الخير عليكم، كل سنة وانتم طيبين. احنا طبعا طالبين من كل ام وكل اب ان هو يغرس في ابنه ويعلمه الحب والعطاء، يعلمه انه زي ما بياخد لازم يدي، يعلمه ازاي ياخد بايد اللي حواليه وايد اللي معاه، يعلمه ان هو ما يكونش طفل اناني، يعلمه حب الخير ويزرعه فيه من جواه. واحنا بنعمل ده عن طريق لجنة الطفل عندنا هنا في كتلة ستات وشباب قد التحدي، بنعمل ده كمان في لجنة صناع البسمة والسعادة، وبننزل ورش عمل وبناخد الأطفال بنوريهم على الحقيقة وعلى الطبيعة، وبنخلي ولادنا هم بأيديهم يدوا الحاجة لإخواتهم، وبنخلي كمان ولادنا يندمجوا مع ولادنا ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم. فياريت تحبوا تيجوا وتشرفونا وتتعاملوا معنا. أهلا وسهلا بيكم في كتلة ستات شباب قد التحدي، معكم هوايدة علي سرحان أمينة المرأة على مستوى الجمهورية. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. علماء الاجتماع وعلم النفس لازم يشوفون علاج لإدمان النت والتواصل الافتراضي. ايه وفاء، حصل إحباط لجمعية الأصالة والذوق؟ لا لا لا، مفيش إحباط ولا حاجة، في نجاح الحمد لله لكل مجتهد النصيب. الواحد من دول يبعت صباح الخير لعشرات ولا مئات لناس لا شافهم ولا شافوه، ومفيش صباح الخير للي معاه في البيت أهله وإخواته، والسهر بقى طول الليل لغاية الصبح مع النت. السوشيال ميديا لت وعجن ملوش لازمة، ينام بقى طول النهار أو ينزل يروح شغله أو مدرسته هو نعسان. علشان كده بقى بقول لازم علماء الاجتماع وعلم النفس يفكروا في الحل. ملعى الأيام فرعي من الرمان، قلبي الأخضر شمعة ورقصت فوق الشام عيدان. الله الله الله الله الله الله، ايه المزاج الرايق ده؟ ست دنيا، الله، هو انت هنا من بدري وقاعدة جوة مع بابا وماما وفاء؟ اصلا انا بقى ايه، لما بغني الشغل بيطلع حلو. ده انت بتغسلي كوبايات وماله، برضو غسيل عن غسيل يفرق، والغنى برضك حلو. اه طبعا، وكلامه حلو مش زي الكلام السيء اللي احنا بنسمعه في الشارع. يا لهو يا لهو يا لهو على الراجل اللي كان واقف امبارح قدام باب العماره وبيكلم مراته في التليفون. وانتش عرفك ان هو بيكلم مراته يا نحمل؟ ما هو كان بيقول لها اما كانش اخوك الحرامي اللي كذا وابني ستين كذا يجيب لي فلوسي هبعتك لابوكي وورقتك وراكي. يا ساتر، طب هي مراته ذنبها ايه؟ دفترة وكلام ايه بقى ما اقولكيش، لساني خلاص ما يقدرش ينطقه. والبركه بقى في الست وفاء وابو حضرتك وجمعيه الاصاله والذوق. يا ذوق انت يا ذوق. نحمده النهارده كان الصبح رايقه قوي، دنيا لقيتها في المطبخ عماله بتغني. حلو، خليها تغني. ومستاءة كمان من واحد سمعته بيكلم مراته في التليفون ولسانه قبيح في الشارع. ايوه، كان واقف قدام العماره اللي هي ماسكاها هي وجوزها. الحمله بتاعه الجمعيه يا وفاء لسه قدامها وقت طويل. مهما طال الوقت هنستمر لغاية ما تنتهي البزاءات خالص وما نسمعش غير اللي تقبله أخلاقنا. صباح الفل يا دنيا يا قمر. انت صباح الفل يا نحمده. طالعة لمين يا جميل؟ الست غادة ولا الست سهيلة؟ لا طالعة لسهيلة. أيوة هي موجودة. استني استني كده. ايه يا نحمده؟ يعني ممكن تديني من وقتك ثانية؟ يا سلام، دقيقتين ثلاثة يا ستي، مش ثانية. يخلصك الست سهيلة تبعتني أجيب لها حاجة وما لقاهاش في السوق تروح قايلالي. إيه؟ قالت لك إيه؟ قالت لي تشي تشي تشي تشي، زي ما رحت زي ما جيتي. طب وده يزعلك في إيه؟ قلت لها هو ده بإيدي، راحت قايلالي ما تستهبليش يا معفنة. أنا معفنة؟ هي ما تقصدش يا نحمده. والله تقصد. انا سكت خالص وقلت للساني اسكت يا لساني اسكت يا لساني ومسكت لساني. برافو عليك. وافتكرت كمان المثل اللي بيقول لسانك حصانك ان صنت صامت وان خنت رفصه. عزيزتي المستمعه، ومع العام الدراسي الجديد هناك ضروره الى استخدام الاساليب المختلفه لجذب أبنائنا الطلاب نحو التعليم وحب الدراسة. منى خليل وأباء وأبناء. ومعنا ومعكم في أباء وأبناء دكتورة رانيا صلاح، إخصائية التخاطب وتعديل السلوك. أهلا بيكي. أهلا بيكي أستاذة منى. ونحن ما زلنا في أجواء المدرسة والدراسة. الأولاد أول أسبوع فرحوا بالمدرسة، شافوا أصحابهم واللبس الجديد واللانش بوكس واللبس. بس بعد كده مش عايزين يروحوا المدرسة، مش عايزين يروحوا ومش عايزين يذاكروا ومش عايزين يصحوا من النوم. للأسف هي ماما متخيلة ان هو كده العيب منه. هو للأسف، انا مش عايزة ازعل الأمهات، بس هو العيب من ماما. في ايه بقى العيب من ماما؟ ان ماما هي ما هيئتوش لدخول المدرسة. صح، انا هنصحى الصبح للمدرسه. طب يا ماما انا عايزه اسهر شويه. طب ممكن اقول له طب هي ربع ساعه، يلا تعالى في حضني، يلا انا هنيمك. احكي له حدوته. حاولي تظبطي التايم بتاعك 9 بالدقيقه يكون ابنك في السرير. ليه؟ انا ظبطت له، هو لو نام من 9 6 هو لوحده هيصحى. لو انت ظبطتيها كده، لكن في امهات تقول خلاص مش مشكله، بكره يتعود بكره يتعود لحد اخر الدراسه والطفل ما بيتعودش. طيب في اطفال بتصحى بالفعل بدري بس مش حابه تروح المدرسه، دي حاجه تانية. طيب انا فين التحفيز بتاع ماما؟ ايه رايك النهارده نروح عند تيتا؟ ايه رايك النهارده انا محضره لك مفاجاه؟ ايه رايك نفسك النهارده اجيب لك ايه، اعمل لك تورتيه حلوه؟ طيب ايه رايك اول ما تروح المدرسه وتيجي انا؟ التحفيز ده كله والمعززات دي، سواء معزز مادي معزز سلوكي معزز لفظي، المعززات دي بتبهر يعني الاطفال. شيء ملموس يعني. شيء ملموس. طبعا ان هو انا نفسك نفسك في ايه. انا اجيب لك. مفيش ماما تقول لي دي رشوه مقنعه، هو انا هرشي ابني عشان يروح المدرسه؟ لا دي مش رشوه خالص، ده اسمه معزز. اسمه معزز. لحد ما انت بتعدلي سلوكه ده هتبصي تلاقيه هو خلاص اتعود، زي بالظبط اللي كان بيسهر بالليل وجات عليه بعد الجامعه ومفروض يشتغل. بيحصل ايه معاه؟ ان هو مش قادر يروح الشغل في اول فترته لانه ما تعودش، لكن بعد كده لما تعود بقى المدرسه بالنسبه له تعود، زي ما الشخص الكبير لما بيروح شغله بقت المساله بالنسبه له تعود. دايما اقول اسمحي لي يا دكتوره رانيا ان البيت والمدرسه لابد يكونوا على اتصال ببعض. يا ريت. يعني زي ما أنا بوجه الأم إن هي تعمل وسيلة جذب وتحفيز وتعزيز لأولادها، المدرسة برضو لازم يكون فيها الوسائل دي علشان الأولاد الصغيرين يعرفوا يعني إيه مدرسة ويحبوا وينجذبوا للمدرسة. ده المفروض يحصل ما بين البيت وما بين المدرسة. يعني الطفل لما يسلك أي سلوك غير حضاري، أي سلوك وحش من وجهة نظر التربويين أو من وجهة نظر المدرسين، لا أنا ما أقولوش أنت عملت كده، أنت وحش، أنت خدت دي من زميلك، أنت كده سرقت. لا، الألفاظ الكبيرة دي مش قادرة أقولك بتسيب أثر سلبي جدا داخل الطفل من جواه من المدرسين. تمام؟ بالتالي تقول أنا عامل لك استدعاء ولي أمر. أما ليه الأخصائية الاجتماعية مهمة في المدرسة؟ إن الأخصائية تشوف السلوك ده حصل ليه بناء عليه. كمان يعني الدورات التدريبية للمدرسين اللي بيتعاملوا مع الأطفال، دورة تدريبية للمدرسين اللي بيتعاملوا مع الأطفال مهمة جدا. ده جدا جدا. ليه؟ لأن المدرسة وهي بتتعامل مع الطفل في حاجات بتبقى ناقصة عنها، هي متخيلة إن هي بتعلم بس. بتعلم بس، لكن هي نسيت إن هي إيه؟ تربية وتعليم. هي حاطه في دماغها ان انا بعلمك اكاديمي. انا ماليش دعوه بسلوكك، انت عملت حاجه وحشه حاجه خلاص انا هزعق لك، انا هعمل لك استدعاء ولي امر، انا هكلم مامتك وهدده. التهديد والترهيب بالظبط. عارفه حضرتك لو المدرسه حلت من المدرسه والام حلت من البيت، احنا في الاخر هناخد طفل زي ما احنا عايزين، مثالي. هو ده اللي احنا عايزين زي كل اولادنا تحلمي بيه. لكن للاسف الام بتقول المدرسه غلطانه والمدرسه بتقول الام في البيت غلطانه، الاثنين بيرموا على بعض. بالظبط. طب ما احنا نساعد بعض. هو ده اللي احنا بنقول عليه الارشاد الاسري والارشاد التربوي للايه، للمفروض المدرسين في المدرسه، علشان ما نسالش نفس السؤال هم اولادنا مش بيحبوا المدرسه ليه. بالظبط. لا، يحبوها لما يكون في تعاون مشترك بين البيت وبين المدرسه، لما المدرسه تطلع الامهات والاباء على كل تصرفات الأبناء، وبالتالي البيت ياخد حذره وياخد بقى يعني اسلوب تربوي غير اللي كان بيعمل بيه علشان خاطر يعدل من سلوك هذا الطفل. ده المفروض حضرتك اللي بيحصل. وفي كمان ملحوظة تانية للأسف هي دلوقتي مش موجودة في المدارس، أنا مش فاهمة ليه. كنا زمان وإحنا صغيرين كان في التحفيز للطفل، المسابقات اللي كانت على طول في المدرسة بتبقى موجودة. لا، في بعض المدارس لسه ما زالت بتعمل المسابقات بين الفصل والتاني. بالظبط. وبين مدرسة ومدرسة. تلاقي كل الأطفال مشغولة ان هي نفسها تدخل المسابقة. وان التحفيز، حتى التحفيز بالحاجات الصغيرة، كنا زمان بنقول مين يألف قصة، مين يألف قصة ويحط صور. احنا كنا ولادنا الصغيرين كانوا بيفرحوا بنجمع على الكراسة من الميز او ستيكر، اي ستيكر يتحط. ده المعزز الجميل قوي. عزيزتي المستمعة، لممارسة الرياضة تأثير كبير على الصحة العامة ولها الكثير والكثير من الفوائد الأخرى لأبنائنا الطلاب. نتعرف أكثر مع عبلة إبراهيم وهذا اللقاء. عزيزتي المستمعة، أهلا بك. وصحي ومفيد. واليوم نتحدث عن الرياضة والتمارين الرياضية وأهميتها لطلبة المدارس، وضيفي هو دكتور أحمد محمد سليمان، إخصائي التغذية والإصابات والتأهيل الحركي. وصباح الخير وأهلا بحضرتك. صباح النور وأهلا وسهلا بحضرتك أستاذ عبلة. أهلا بحضرتك دكتور أحمد. والحقيقة مع العام الدراسي الجديد يمكن أمهات كتير جدا كانت طوال فترة الإجازة حريصة على التمارين الرياضية لأولادها، وأول ما بيبتدي العام الدراسي بتتوقف وتقول لا كفاية دراسة، احنا هنا بنتوقف وبنقول لها أرجوكي استمري في التمارين الرياضية، الرياضة مهمة جدا لصحة الطلبة والطالبات. طبعا هو ممارسة الرياضة ملهاش علاقة بفترة معينة أو وقت معين. احتياج الجسم للرياضة والتمارين الرياضية بيبقى على مدار العام، سواء كان في دراسة أو غير دراسة. من الأفضل جدا إن احنا نكثف الرياضة في الدراسة عن الأجازة، لأن فترة الدراسة الطفل بيبذل جهد كتير جدا وكبير جدا في اليوم الدراسي بتاعه والدروس، فجسمه في احتياج للحركة الرياضية اللي هي تحسن من الأداء الحركي اليومي بتاعه. تمام. طبعا العضلات والعظام وعظام الطفل وعضلاته وكمان تركيزه، لأن الرياضة بتساعد على تقليل معدل الاكتئاب، تقليل الحزن، بترفع من معدل الفرح أو السعادة النفسية، فبتخليه أكتر تركيز لما بيجي يذاكر ويمسك الكتاب بتاعه. بالضبط، وهو ده اللي احنا عايزينه. يعني ان هو هيبقى مبسوط ان راح التمرين بتاعه، هيرجع بقى مقبل على المذاكرة بشكل جيد. تمام. طبعا تحسين قوة الطفل الحركية مش عشان الأداء الحركي بس، ده عشان صحته عموما ووقايته من الأمراض، لأن الطفل أيوة. لو أصيب بمرض معين طبعا ده هيعطله عن الدراسة وهيعطله عن حياته كلها، لكن لما يكون ممارس للرياضة، الرياضة وقاية من الأمراض، وقاية من الأمراض الجسمانية، وقاية من الأمراض الدموية. الطفل بيبقى في احتياج ليها يوميا، مش الطفل بس، الطفل والكبير والصغير بيبقى في احتياج للرياضة. ويمكن كمان مقبلين على فصل الشتاء، وكله بيبقى يمكن الأمراض بتكتر في فصل الشتاء، لو ابني بيمارس التمارين الرياضية بشكل منتظم هيقلل ده من إصابته بكثير من الأمراض. طبعا، لأن فصل الشتاء بيبقى فيه ركود وخمول للجسم عموما، فممارسة الرياضة بتساعد على توازن تدفق الدم في الجسم، فده بيؤدي لأن هو بيبقى فيه وقاية من الأمراض كتير جدا. وإحنا بنقول كمان للأم أو الأب اللي هيصطحبوا ابنهم إلى النادي لممارسة التمارين الرياضية، أنتوا كمان في نفس الوقت بتمارسوا رياضة أخرى. طبعا، هما بينعكس كمان سيكولوجيا على الطفل، بينعكس عليه ان هو بيلاقي بابا ومامته بيمارسوا رياضة، فبدل ما هو متوقف عند مستوى معين، لا ده بيعلي المستوى بتاعه، ودايما بيبقى حابب الرياضة، بيحفز والده أو والدته أن أنتوا مارسوا رياضة، ليه ده معادي النادي دلوقتي، لا لازم أروح، لازم نروح كلنا، لازم نمارس الرياضة. ممارسة الرياضة يعني شيء أساسي وليس ترفيه أو جانب ترفيهي فقط. والآن أعزائي المستمع، هالة سالم في زيارة إلى إحدى العيادات الطبية. الأستاذ الدكتور محمد وائل، أستاذ واستشاري أمراض السمع والاتزان بكلية الطب وزميل كلية الجراحين الملكية بأيرلندا، أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا. دكتور، هل هناك علاقة بأمراض السمع والاتزان بوجود أمراض أخرى عند الإنسان؟ أشهر مرضين يعاني منهم أغلب المصريين هما السكر والضغط. ارتفاع الضغط لو ما تعالجش كويس ممكن يؤدي إلى طنين وإلى ضعف سمع. السكر أكثر خطورة من الضغط، لأن السكر بيعمل مشاكل كبيرة جدا في الأذن الخارجية والوسطى، بيؤدي التهاب صديدي مزمن بيبقى علاجه صعب جدا لضعف المناعة. كمان السكر بيؤدي لضعف عصب الاتزان وفي عصب السمع. فأهم حاجة مريض، يعني المريض السكر لما بيجيله السكر مش مظبوط، بقول له أنا ما أقدرش أشتغل معك إلا لما تظبط لي السكر والضغط وتلتزم، يعني لازم الالتزام بضبط السكر والضغط. في بعض الناس بتاخد الأمور باستهتار وما بياكل براحته، معتقد السكر دي حاجة لطيفة يمكن السيطرة عليها بالأنسولين بس. الأنسولين والقياس. فلا، لازم السكر يتزبط كويس، لازم الأكل يتزبط كويس، لأن ده بيأثر على صحة ودنك وعلى بقية حياتك. دكتور، أمراض الأسنان لها علاقة بالسمع والاتزان؟ ألم الأسنان ممكن ما يتحسش في الأسنان، يتحس في البداية في الودن. مفصل الفك لو في مشكلة برضو ممكن يسبب طنين. تسنين الأطفال ممكن يكون لها علاقة يا دكتور؟ تسنين الأطفال ممكن يعمل ألم في الودن، وممكن يعمل يقلل مناعة الطفل تبقى قليلة أثناء فترة التسنين، فممكن يحصل تهاب في الأذن الوسطى برضو. دكتور، فقد السمع يعني فجأة، ده بيكون سببه إيه؟ فقدان السمع المفاجئ قد يكون ليه سبب واضح وقد يكون تلقائي. ضعف السمع المفاجئ ممكن يكون سبب فيروس، ممكن يكون سببه حمى، ممكن فيروس عدوى يا دكتور. فيروس زي الفيروس الغدة النكافية مثلا، المامس، ممكن يعمل ضعف سمع مفاجئ في الأطفال. ممكن أي التهاب فيروسي أثناء نزلة برد ممكن يسبب ضعف سمع كلي في الكبار، إصابة مباشرة على الأذن أو على الرأس. كل الحاجات دي ممكن تعمل ضعف سمع مفاجئ، ممكن جلطة لو واحد مريض قلب والأمور مش مظبوطة أو عنده سكر أو ضغط، ممكن يتعرض لجلطة مفاجئة تؤدي ضعف سمع كلي في الأذن. أمراض الدم والاستعداد الوراثي يا دكتور بيكون ممكن يكون سبب من أسباب فقد السمع فجأة؟ يعني في بعض أمراض الدم بيتلازم معها ضعف السمع، بتبقى متلازمة. في الأنيميا طبعا أشهر حاجة، دي ممكن تؤدي إلى طنين في الأذن، ممكن تؤدي لضعف السمع. في أمراض كتير جسمانية، في أمراض الكلى، أمراض الكبد، كل دول بيبقى ليهم أعراض تتلازم معهم في الأذن. دكتور طنين الأذن يعني ده ساعات فجأة بنحس بيها وبينتهي هذا العارض، هل ده بيكون إشارة لمرض ما يا دكتور؟ إشارة سيئة. الطنين لو حصل مثلا خرجت من فرح وسمعت صوت طنين وبعد يومين راح، فده صيحة تحذير ان انت لو تعرضت للصوت الدي جي تاني هيجي الطنين ومش هيمشي. فانت لو حصل الطنين معاك عند تعرض الضوضاء او في اي ظرف من الظروف، عليك ان تاخذ حذرك، عليك ان تقوم بعمل اختبار سمع للتأكد ان السمع سليم، وبعدين تعرف المحاذير اللي انت لازم تلتزم بيها علشان الطنين لو لحقناها في الاول خلاص الامور بتنتهي، لكن لما يبتدي يستمر هنضطر نخش في مراحل علاجية مختلفة بعد كده. دكتور يعني علاج الطنين أو مشاكل الأذن بتبدأ من قياس السمع فقط ولا بيبقى فيه تدخل جراحي أو دوائي؟ لا، الأول بنكشف على الأذن من بداية من الأذن الخارجية لغاية طبلة الودن، وبعدين بنعمل اختبار اسمه ضغط الأذن، وبعدين في قياس السمع ممكن اختبار لجذع المخ، وممكن نحتاج نعمل أشعة رنين مغناطيسي على المخ لأنه ممكن يكون السبب حاجة خطيرة ورم في المخ أو ما شابه. وبعد ما نطمئن أن ما فيش سبب خطير أدى للطنين نبدأ مراحل العلاج. دائما بنبدأ بالدواء لو ما فيش ضعف سمع، لو في ضعف في العصب السمعي بيكون الأفضل هو العلاج الصوتي، بيجيب نتائج رائعة من خلال 6 شهور لسنة كاملة. العلاج الصوتي أثبت نجاحه في 80-85% من الحالات. وحول التغذية الصحية والسليمة لكل أفراد الأسرة أثناء الدراسة، إليك عزيزتي المستمعة هذا اللقاء مع الشيف حنان مدحت. صباح السعادة على عيونكم، معاكم شيف حنان مدحت، وهنتكلم عن تغذية الطلبة في المدارس وتغذيتكم انتوا كمان. كتير مننا بيجي من الشغل كأمهات، بيجي بيرجع من الشغل وأولادهم بيبقوا عايزين يروحوا الدروس بسرعة، فما بيبقاش في وقت لتناول وجبة غدا كاملة. في الحالة دي طبعا انتي مش عايزة تخرجي أصناف وتسخنيها من التلاجة، هنعمل سلطة خفيفة جدا ومغذية جدا تقدر تساعد الولاد ان هم يكملوا بقية اليوم لغاية ميعاد الغدا، ومن أولهم سلطة حمص الشام. هنقول مكوناتها: حمص شام مسلوق ايا كان الكمية اللي انتي عاوزاها، فلفل ألوان، معلقة كبيرة ثوم مفروم، بقدونس مفروم، ملح، كمون، كزبرة ناشفة، زيت وخل وليمون. هنقول المقادير تاني: حمص شام مسلوق ايا كانت الكمية مع بقدونس مفروم، معلقة كبيرة ثوم مفروم، فلفل ألوان مع ملح وكمون، كزبرة ناشفة، ومعها معلقتين خل وليمون وزيت. الطريقة ان احنا بنسلق الحمص، بنكون نقعينه قبليها ونسلقه كويس سلقة كويسة ونتأكد ان هو استوى تمام عشان ما يعملش اي تقلصات في المعدة، ونضيف عليه على طول الملح، الكمون، الكزبرة الناشفة، الزيت، الليمون، الفلفل الالوان، والثوم والبقدونس، ونعمل لهم تقليبة حلوة وتقدر تحطيها في علبة ازاز في التلاجة. سهل جدا وسريعة ومغذية جدا، ويقدروا يأكلوا منها وتعمل لهم شبع وفي نفس الوقت تغذية لجسمهم. دي كانت سلطة بسيطة نقدر نوكلها لأولادنا قبل وجبة الغداء. كانت معاكم شيف حنان مدحت. في ختام حلقة اليوم، كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية.